بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ مسألة متعلقة بدرس الأمس، وهي: ما هو اسم الله الأعظم؟ ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى؟ وهذا حري بكل مسلم أن يتعلم هذا، لأنه محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، محتاج إلى ربه. ونسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فما هو اسم الله الأعظم؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال كثيرة جدا. ذكر هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند الحديث رقم 6410، وذكر أقوالا كثيرة لأهل العلم، وهناك أقوال منكرة ليس عليها دليل، لا يحتاج أن يعرج عليها. مثلا القول بأنها استأثر الله بعلمه، بعضهم يقولون هذا الاسم الأعظم استأثر الله بعلمه، لم يطلع عليه أحد، وهذا باطل، لأنه ستسمعون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الاسم الأعظم. وهناك قوم أنكروا هذا بالأصل، وقالوا ليس هناك شيء اسمه الاسم الأعظم، وأسماء الله كلها عظيمة، وهؤلاء أيضا خالفوا الدليل. وهناك كلام من الصوفية أنهم يقولون الاسم الأعظم هي كلمة هو، والعياذ بالله، كلمة هو، لأن هؤلاء الصوفية عندهم أن الذكر الذي هو لا إله إلا الله هذا ذكر العوام، ذكر العوام هذا لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الذين هم يعني قد تعلموا منهم وهم من خاصتهم يقولون الله، وذكر خاصة الخاصة يختصرون الله إلى هو، وهذا من تلاعب الشيطان بهم. فتجد الذين هم عوامهم يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في موالدهم وفي يعني اجتماعاتهم وفي اجتماعهم على الذكر والرفع الصوت بهذه الأذكار، وهي أشياء محدثة مبتدعة. وتجد من كان منهم من الخاصة ترقى ويقول الله الله الله هكذا فقط، ينطق بهذا الاسم، والذي هو من خاصة الخاصة ما عاد ينطق حتى باسم الله، إنما يقول هو هو هو هكذا. فهؤلاء من المخرفين، من هؤلاء يقولون أنه هو الاسم الأعظم، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومنهم من يقول إنه مخفي في الأسماء الحسنى وغير معروف، ومنهم من يقول هي دعوة الذنون، ومنهم من يقول كذا. إنما نحن سنأخذ أقرب الأقوال والتي عليها الأدلة التي وردت في ذلك. فالأدلة أولا سنقرأ الأدلة، وهي التي ستبين ما هو الاسم الأعظم. أولا، جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ثم قال في دعائه، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما سمع ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وسنده حسن، فالحديث صحيح والحمد لله. إذن ما هو في هذا الحديث الدعاء الذي دعا به هذا الرجل؟ يحفظ هذه الأشياء، تحفظ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا الذكر، هذا الدعاء. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا أيضا رواه أحمد ورواه النسائي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. هذا هو الحديث الثاني: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحديث الثالث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم. وهذا الحديث رواه الحاكم وهو حديث حسن، لأن الحي القيوم هو، قال الراوي، هو المشترك بين هذه الثلاث السور. ففي سورة البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران في أول السورة: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه أيضا ذكر الحي القيوم في سورة طه. فقال الراوي أن الاسم المكرر المشترك في هذه الثلاث السور، يقول الراوي، هو الحي القيوم. فعلى هذا هذه الثلاثة الأحاديث التي ورد فيها ذكر الاسم الأعظم. فاختلف كلام أهل العلم ما هو من هذه الأسماء التي وردت في هذه الأحاديث. فالقول الأول قالوا إنه الحي القيوم، بعض أهل العلم قالوا إنه الحي القيوم، واستدلوا بحديث أنس الذي ذكرناه أولا أنه قال: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قالوا هذا. لماذا؟ قالوا لأن حديث أبي أمامة الذي بعده أنه في ثلاث سور من القرآن يدل عليه أنها في البقرة وآل عمران وطه وطه. فهذه الثلاث السور التي فيها الحي القيوم مشترك فيها مع هذا الحديث، فقالوا الحي القيوم. وكما سيمر علينا إن شاء الله في شرح الحي القيوم أنه يشمل جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، يقولان بهذا أنه الحي القيوم. والقول الثاني قالوا إنه الله، لفظ الله، لأنه قالوا لا يطلق على غير الله، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى كما تقدم، ولأنه يتضمن صفة الألوهية، ولا يستحق الألوهية إلا من اتصف بجميع صفات الكمال، بجميع صفات الكمال. فقالوا الاسم الأعظم هو الله، وهو موجود، يقولون موجود في السور الثلاث من القرآن، موجود في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله، وموجود في آل عمران، وموجود في طه كثير. وقالوا إنه الاسم الذي اشتركت فيه هذه الأحاديث كلها أنه الله. فرجح هذا القول جمع من أهل العلم، قال به ابن منده في كتاب التوحيد، والقرطبي رحمه الله في تفسيره، وابن القيم له كلام في مدارج السالكين يوحي بذلك. فهذا قول، وهذا القول والله أعلم هو الراجح، أنه هو اسم الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال هو الله، لكن إذا كان مقترن أيضا بكلمة التوحيد، يعني الله لا إله إلا هو هكذا يكون، أو الله الأحد. قالوا إذا كان نفس كلمة التوحيد هذا كلها تشمل اسم الله الأعظم، قالوا لأنه جاء في حديث أنس اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد. وفي حديث بريدة أيضا اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد، فهذا أيضا كلمة التوحيد، وهي موجودة في الثلاث سور في القرآن. فعلى هذا أقرب الأقوال هي هذه الثلاثة الأقوال، إما أن يكون الحي القيوم، وإما أن يكون الله، وإما أن يكون كلمة التوحيد المقترنة، كلمة الله لفظ الجلالة المقترن بالتوحيد، الله لا إله إلا هو أو الله الأحد. ومن أجل أن يحصل الإنسان ويضمن أنه دعا الله باسمه الأعظم ماذا يعمل؟ إذا أردت يا أخي أن تدعو الله وتضمن أنك دعوت الله باسمه الأعظم، اقرأ هذه الدعاء، اقرأ هذين الدعائين جميعا، وستحصل بإذن الله سبحانه وتعالى على الاسم الأعظم. فأنت تقول في دعائك اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ثم تقول وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما دام قرأت هذين الدعائين فإنك بإذن الله تكون قد يعني دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فأنت أتيت بها كلها، أتيت بلفظ الله، وأتيت بلفظ التوحيد كلمة التوحيد، وأتيت بالحي القيوم، فتكون كسبت في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى أنك دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا من أهم ما يتعلمها الإنسان، وهذه الفائدة ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نطبقها. فإذا دعا الإنسان ربه يدعو الله بهذه الأسماء العظيمة باسم الله الأعظم، وأسماء الله كلها عظيمة، أسماء الله كلها عظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا أعظم، هذا أعظم، وأسماء الله تتفاضل كما تعلمون. فهذا هو الاسم الأعظم، يعني على هذه الأقوال الثلاثة، كلها أقوال قوية، نعيدها أنه الحي القيوم، أو أنه لفظ الجلالة الله، أو أنه كلمة التوحيد يعني لفظ الجلالة المقترن بالتوحيد، مثل الله لا إله إلا هو أو الله الأحد. ومن أجل أن الإنسان يضمن هذا الاسم الأعظم أنه دعا الله به، يجمع بين هذه الأقوال كلها في دعائه، وأهم شيء أن يطبق هذا العلم، أهم شيء أن يطبق هذا العلم. أما ما يعتقده بعض الصوفية كما ذكرنا لكم أو بعض الناس من أن هذا الاسم الأعظم ما يعلمه إلا الخواص، ويضحكون على الناس بهذا، يقولون هذا الولي يعلم اسم الله الأعظم وسيدعو عليك وسيحصل لك وسيحصل لك، هذا من التدجيل على الناس، ومن كتمان العلم، ومن ادعاء الأشياء التي ليست لهم. بعضهم يقول ما يعلم الاسم الأعظم إلا فلان وفلان، ما يعلم الاسم الأعظم إلا يعني هذا الولي، وهذا باطل. نحن الحمد لله قد تعلمنا كتاب الله وسنة رسوله، وعلمنا من السنة ما هو اسم الله الأعظم، وعلمنا أنه مبثوث بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره لأصحابه، يقول لأصحابه لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالحمد لله الذي لم يجعل العلم حصرا على أولئك، وإنما جعل العلم مبثوثا سهلا متناولا لجميع المسلمين لمن أراد الله به الخير. فهذه هي مسألة اسم الله الأعظم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الصواب وأن يهدينا إلى الصواب وإلى الخير، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.